يكون في شهر شوال شيء من الغفلة بعد رمضان، حتى انتشر في الأوساط قولهم أن بعد رمضان فتور، يعني غفلة نحن نسميها عقوبات. بمعنى اللي بيسموه فتور انه كان في رمضان بيقرأوا كل يوم جزئين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، ويجي بعد رمضان يبطل، يمر شهر شوال ما قراش جزء جزئين، ما ختمش ختمة واحدة حتى، يبقى ده معاقب بالسلب، سلب هذه النعمة. ان يدخل شهر شوال ويعدي من غير قيام، من غير ختمات قرآن، من غير ذكر، من غير صدقات وإطعام، يبقى ده إنسان محروم معاقب. فلذلك تتوالى مواسم الخير، يأتي بعد شهر شوال وشهر ذي القعدة يدخل شهر ذي الحجة، وأيام عشرة، عشرة أيام متواليات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر، عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. تعال بقى نقول للناس اللي بتتشوف للجهاد والكلام كتير عن الجهاد والكلام كتير والحماسة الطارئة اللي بتطرأ على قلوب كثير من الشباب، تعال العمل أحسن من الجهاد أهو، اشتغل بقى، اشتغل وما تلاقيش شغل. يجي النهاردة نقول أن صيام التسع سنة، الحديث هنيدة بن خالد، يقول لك حديث ضعيف، ضعفه الألباني. يا عم ماشي ضعفه هو مفيش في الدنيا غير الألباني رجل حديث؟ طب ما هو ببساطة ارجع لصحيح مسلم في شرح النووي، الإمام النووي صححه في شرح صحيح مسلم، وابن حجر صححه في نتائج الأفكار، وأجيب لك عشرات اللي صححوه وصاد حد ضعفه. لكن هو هي دي اللي كنا بنقولها بقى في كتابنا عجائب القلوب، إن القلب المريض اللي هو متبع لهوى، القلب السليم اللي ملوش هوى، القلب المريض بقى اللي زي ما قال سيدنا النبي صلى عليه سمى القلب المفتون الذي أشرب الفتنة، قال إيه؟ لا يعرف معروفا قول ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، اللي جاي على مزاجه يبقى الحديث صحيح وصححه فلان وفلان، اللي ما جاي مش جاي على مزاجه يبقى الحديث ضعيف وضعفه فلان وفلان. إجابة ببساطة، حتى لو الحديث ضعيف أليس الصيام من العمل الصالح المحبوب إلى الله؟ ما تصومش ليه بقى؟ يعني القضية مش قضية إن أنا بتلكك، ده أنا بتلكك على حاجة أعملها، ده أنا بتنشأ على حسنة يمكن هي دي اللي تنجيني يوم القيامة. قلت لكم قبل كده من عوامل إصلاح القلب أن يقوم بالقلب شاهد من شواهد يوم القيامة. يعني إيه أن يقوم بالقلب شاهد من شواهد يوم القيامة؟ الصحابة قالوا له لسيدنا النبي صلى عليه: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار، فإيه؟ كأن رأي عين. ده حال قلبك مع الله، حال القلب كأن رأي عين، يبقى كأنك واقف قدام الميزان، كأنك كأن رأي عين، كأنك شايف نفسك كده واقف أمام الميزان. من عقيدتك أن يوم القيامة هناك ميزان له كفتان ولسان، كأنك واقف وبتوزن حسناتك وسيئاتك، وتأتي لحظة ها كفة الحسنات ناقصة حسنة واحدة عشان تطب. حسنة واحدة. الميزان قصاد بعضه محتاج ايه؟ حسنة. وانت واقف كده قدام الميزان ويمر بك ابوك وامك واخوك واختك وزوجتك وابنك وانت واقف حسنة لله دوني حسنة. حسنة واحدة يا ابي، حسنة واحدة يا امه، ولا حد هيديك حسنة. حسنة واحدة وانت في قعدتك دي دلوقتي ممكن تعمل آلاف الحسنات، آلاف الحسنات بمنتهى البساطة. فلذلك بقول كده ان الانسان الذي يريد الله ويريد الدار الآخرة بيبحث عن اي عمل صالح يتقرب به الى الله، اللي اسمها هواية جمع الحسنات. في وسط زمن الهوايات اللي احنا عايشين فيه يبقى عندك انت هواية اسمها هواية ايه؟ جمع الحسنات. جمع الحسنات. قلت لكم قبل كده كنت زمان ماشي بالموتوسيكل كده ومعايا الشيخ بتاعي واحنا معديين كده على الكورنيش، او والله لا انساها، ماشيين كده على الكورنيش وهو راكب وراي الموتوسيكل وماشيين، ففوجئنا في فرقه، كان زمان في حاجه اسمها فرق افراح بيعملوا بيتدربوا على الشاطئ، على شاطئ النيل تحت. فقال لي اقف اقف اقف. قلت له ايه؟ قال شويه حسنات اهم، انزل انزل. ونزلنا اتكلمنا معاهم ذكرناهم بالله ومشينا، خسرنا ايه؟ كسبنا شويه حسنات. هي دي هوايه جمع الحسنات، انك بتدور على حسنه، اي حسنه. يعني وانت قاعد كده صلي على النبي صلى الله عليك بها عشرا، مكسب كسبنا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا اله الا الله. عايز انبهكم الى ذكر مهجور الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم، نبه عليه في الحشر دي التكبير. اراك لا تكبر الا في الصلاة، الله اكبر. في غير الصلاة بتقول الله اكبر؟ من الاذكار المحبوبة الى الله الله اكبر كبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا. واتخذها، احمل لنفسك ورد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وتعالى بكرة وأصيلة. وكررها، كتر الذكر. الذكر يا جماعة عشان نبقى ماشيين بترتيب في الموضوع، ان اول شيء من واجبات شهر ذي الحجة الصيام. صيام هذه التسع متواصلة. لحديث هنيدة ابن خالد الخزاعي عن حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت اربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر يعني عشر ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. اثنين من أهم أعمال العشر كثرة الذكر. هنا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا، فقال في هذه العشر قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب من هذه العشر، الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. اكثروا فيهن من التكبير، قول الله اكبر كبيرا، والتهليل قل لا إله إلا الله. التهليل لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أفضل الأعمال، أفضل الأقوال مطلقا. التهليل قولك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا شك أن أهم الأعمال ما نفوتهاش برضو الحج في هذه الأيام والعمرة. قال رسول الله صلى الله، ما بتصليش على النبي ليه؟ ما قلنا هتاخد بيها ديك عشرة من الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، إلا الجنة. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا بالحج هذا العام. اللهم يسر لنا أمر الحج، ودبر لنا أمر الحج، وأعنا على أمر الحج، وارزقنا الإخلاص في الحج، وتابع لنا بين الحج والعمرة. آمين. ثلاثة، التكبير والذكر في هذه الأيام لقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال العلماء هي أيام الحشر، واستحب العلماء كثرة الذكر فيها، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الذكر، فقال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، قل الحمد لله. وذكر البخاري رحمه الله تعالى عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر فيكبرون، ويكبر الناس بتكبيرهما، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الرابع، التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب. توبة وظيفة العمر، وفي شهر ذي الحجة شهر من الأشهر الحرم، الأشهر الحرم ذي القعدة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وهذه الأشهر الحرم قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأنا أسألك، أليس من ظلم النفس حرمانها من رحمة الله، من ثواب العمل في هذه الأيام، العمل الأيام المفاضلة، من ظلم النفس أن تحرمها من لذة العمل، من ثواب العمل، من ظلم النفس أن تعرضها لعقوبة الله؟ شكرا ربنا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ونقول إن الصيام وكثرة الصيام في الأشهر الحرم مشروع، ولكن بعض الناس يقول لك الحديث صم من الحرم واترك ضعيف، ماشي، لكن تعالوا إلى هدي النبي وفعله، صل عليه صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعظم الأشهر الحرم بأمر الله عز وجل. التوبة، ابدأ من الآن توبة النصوح. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك. تحتاج إلى توبة، وقلنا كتير في حاجة اسمها تجديد التوبة، تجويد التوبة، تجويد التوبة. وذكرنا أنواع التوبات جديدة، التوبة من تضييع الوقت في التليفون، التوبة من الكسل كسرة النوم، التوبة من فضول الفضول الخمسة، فضول مخالطة البشر، انك انت توقف مع ده وتكلم ده وتتصل بده وتبعت لده رسائل وترد على ده رسائل. فضول المخالطة النهاردة بقت من أسوأ وأصعب ما تكون وأشدها في إفساد القلب. أنواع التوبات كثيرة، فضول المخالطة، فضول النظر، الفرجة على الإعلانات. النهاردة كنا بنقول اللي بيخرج يلف على المحلات ويتفرج على الفترينات، الفترينات جات له لحد باب جيبه في التليفون، الإعلانات والعروض كل يوم والتانية، ومتابعة بقى الحاجات الجديدة دي فضول النظر، النظر في التليفون، فضول النظر. ربنا عز وجل لما أمر قال لا تمد، لما نهى صلي قال الله عز وجل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. هي دي الإعلانات اللي عمالة تجيلك ليل ونهار على التليفون، زهرة الحياة الدنيا هي دي، لا تمدن عينيك. دي نهي صريح من الله جل جلاله. فضول المخالطة، فضول النظر، فضول الكلام، فضول الكلام، كتر الكلام واللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وهكذا أخي الكريم، جدد توبتك، وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وهو رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المعصوم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. 100 مرة. قل لي كم مرة تتوب كل يوم، وقل لنفسك إذا كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم يتوب في اليوم 100 مرة، فكم ينبغي علي أن أتوب؟ إذا كان الرسول المعصوم المغفور له يتوب 100 مرة، أنا بقى المذنب الحقير الخطاء أتوب كم مرة؟ قف مع نفسك هذه الوقفة. أيضا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل في هذه العشر إطعام الطعام وكثرة إراقة الدماء. إنك تذبح فرخة وتضع أنت بإيدك السكينة في رقبتها وتقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عن فلان وأهل بيته، وتذبحها وتتصدق به. ليه ما تعملش ولو فرخة؟ ما بقولش إنها أضحية، لكن قربة، حاجة بتتقرب بها إلى الله في أيام العشر. ربنا يحب في هذه الأيام، يحب في هذه الأيام إن أحب الأعمال إلى الله يوم النحر إراقة الدماء، اللي هي بقى الأضحية والهدي. لأن هذا بقى نزهد في الأضحية ونقول الأضاحي غالية والأضاحي، تعال نتشارك ونعمل أضحية، تعال نتعاون نعمل أضحية. ضحي بما تستطيع على قد ما تقدر، ما تقدرش خلاص، لكن لا أزهد. يعني تجد بعض الناس بيجري يستلف ويعمل جمعيات ويستعد قبلها بشهور، لا قاعد يحوش طول عمره عشان يتجوز. طب ما تحوش عشان تحج وتعمل جمعيات عشان تحج برضو، حوش عشان تعمل أضحية واعمل حسابها من قبلها بثلاث اربع خمس ست شهور ان كل شهر تحوش مبلغ عشان تشتري أضحية. هي دي القضية، القضية مش التزهيد في الشعائر. سمعنا في الصلاة ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب، تقوى القلوب. وعشان كده لسه كلامنا كان معانا آخر مرة في القلب السليم، إن امتحان القلب للتقوى، هي دي بقى الأيام دي امتحانات القلوب. الفتن والشبهات اللي بتسور على كل شرائع الإسلام بالتزهيد في الحج والعمرة، بالتزهيد في الأضحية والذبائح، بالتزهيد في صيام النوافل، بالتزهيد في عمارة المساجد وبناء المساجد. ليه ليه ليه ليه؟ إياك أن تكون في هذه الفتنة، بل يجب أن تكون في هذه الأيام اسمها أيام الغربة. أيام الغربة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. يبقى في زمن الهرج اللي احنا فيه، هرج ومرج ومولد وكله بيتكلم وكله بينشر وكله بيفتي، في هذا الهرج قيامك على سنة من سنن النبي وإحيائها والثبات عليها والدعوة إليها وجمع الناس عليها هجرة إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك في هذه العشرة أيها الإخوة تاني نقول اسمها أيام العمل، أيام أيام العمل، دخلت أيام العمل، اشتغل بقى، ابدأ شغل. صوم العشر، قيام الليل في العشر كأنها ليالي رمضان، كثرة الذكر والجهر بالذكر، وانت قاعد في الميكروباص وانت ماشي في الشارع وانت دخلت اي حاجة تشتري اي حتة وانت قاعد في دايما كنا نشوف مشايخنا كده وعلماءنا الكبار وهو قاعد والناس قاعدين والناس ساكتة كده، وبعدين في وسط القعدة كده لا اله الا الله وحده لا شريك له، والناس كلها تقول ليه ما بتقولوش كده، انه قاعد ساكت كده والناس قاعدين وهو بيقرأ في حاجة او بيمسك مصحف. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هي كده وانت قاعد في المكتب وانت في الشغل وانت في الميكروباص وانت في الشارع وانت قاعد في وسط عيلتك وولادك. واكثروا من ذكر الله واكثروا من التكبير، لان انت مقصر في التكبير خصوصا. تعود هذه الايام تقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وتعالى بكرة واصيلا، لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، اكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، هما الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اسال الله عز وجل ان يرزقنا حسن ذكره وشكره وحسن عبادته. بقي شيء في قضية عشر ذي الحجة، وهي بدائل المحبوس المعذور الطامع في أجل الحج المبرور. ما يقوم مقام الحج وما ينال به المعذور ثواب عدم الحج. المعذور اللي احنا بنقول النهاردة ربنا جل جلاله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. قالوا نكر سبيل، أي سبيل، لأنك تحج طير حج. ولازم أقول برضو لما قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: أكل عام؟ فسكت. معناها إيه؟ كل عام. اللي يقدر يحج كل عام يحج كل عام. كل عام. قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما أطقت. يبقى ما قالش نعم كانت بقت واجب، فلما ما قالش نعم بقت سنة مباحة. أنا ما أقولكش حج كل سنة، يا رب الحج كل سنة، ولكن من يطيق هذا؟ لكن على قد ما تقدر. طب إيه اللي ما يقدرش؟ حج النهاردة بقى بيجي 10,000 جنيه، حاجة صعبة جدا صراحة يعني. فالشاهد إيه؟ إنه ناس كتير لا تطيق هذا المبلغ. أجيب منين؟ مفيش. فالشاهد إيه؟ إن اللي ما يقدرش بقى يعمل إيه؟ أول شيء أن يرى الله منك صدق النية، أن يرى ربنا سبحانه وتعالى منك من جواك أن قلبك يتحرق شوقا لزيارة بيت الله، للحج، للمس الحجر الأسود، لسجدة في الحجر، للطواف حول البيت، للصلاة خلف المقام، للمسة الركن اليماني. أن يرى الله من قلبك الشوق الحارق لذلك، وما منعك إلا العجز. أنا لو معايا أدفع فلوسي كلها وأطلع. يرى ربنا من قلبك إنك بتقول له كده: أنا لو صحتي تساعد وأقدر والله ما أعد. إنك تقول لربنا كده. ويرى الله حقيقة عجزك، حينها يكتب لك أجر الحج وانت نايم في بكه. الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فبعلمه عمل في ماله يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. أفضل المنازل إن ربنا يديك علم ويديك فلوس. يا رب من أعظم النعم اللي يديك الاثنين. كان سفيان الثوري يمسك الدرهم كده ولا الدينار، يمسك الدينار كده ويقول له: لولاك لتمندل بنا هؤلاء. يقول له: لولا الجنيه ده في جيبي، لولا ان انا ساتر نفسي ومعايا فلوسي، ما بطلبش، ما بمدش ايدي لحد، ولا بحتاج لحد، ولا بستلف من حد، ولا حد بيصرف عليا، كانوا الناس دولك عملونا مناديل مسحوا فيهم مناخيرهم ورمونا في الزبالة. هي دي عزة المسلم، بأن يأكل من كسب يده، محتاجش لحد ولا يمد ايده لحد، ولا عينه تتطلع يشتهي شيئا في يد الناس. ودي نية صالحة في كسب المال، انك تسعى في كسب رزقك، انك تسعى في كسب المال الحلال، انك تبقى غني ومعك فلوس، بس ما تضيعش دينك. اسعى واجري بس ما تضيعش دينك، مش على حساب دينك. فاللي ربنا رزقه علم ورزقه مال هذا فيه اعلى المنازل. قال: فهو ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. عنده علم بس ما معاش فلوس، مسكين. فهو صادق النية. شوف الحديث بيقول ايه؟ فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، هذا بعمله وهذا بنيته، فهما في الأجر سواء. يبقى تقول والله أنا لو معاه معد لهسافر ولو مشي وهروح ربنا بس معيش لا أملك لا أستطيع مش قادر تعبان رجلي مثلا يبقى أنت معذور بس يرى الله منك صدق النية فيكتب لك أجر الحج وانت نايم في بيتكم. أصل نيتك وحدث بها ربك، فإن حزنت بصدق لمباهاة الله بأهل عرفة ولست بينهم ورأى الله دمعة منك على الحرمان من هذا لكتب لك حجة مبرورة. اثنين، أذكار الصلاة، أذكار ما بعد الصلاة يا جماعة اللي كتير مننا بيفرط فيها وبيقولها على الغفلة لا أجر عظيم جدا. جاء الفقراء المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قالوا يا رسول الله إخواننا الأغنياء أصحاب أموال يتصدقون منها ويحجون ويعتمرون ونحن لا نملك، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أمر إن أخذتم به أدركتم من كان قبلكم ولم يدرككم من بعدكم وكنتم خير ممن أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثل ما تعملون. قال له هقول لكم على حاجة تسبقوا بها الأغنية دول، قالوا نعم يا رسول الله، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. ثم جاءوا بعد مدة فقالوا يا رسول الله إخواننا الأغنياء سمعوا بها فعملوا مثل ما نعمل، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يسأل. لا أنتوا عايزين أنتوا لوحدكم، هذا الذكر إنك تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر بعد كل صلاة 33 33 33 وتمام 100 بالتهليل، ده أجر عظيم جدا جدا جدا. وانت لو قلت على الغفلة ما بتاخدش أجرك، ده لازم تبقى صاحي جدا وقلبك حاضر وتنوي النية دي سبحان الله سبحان الله سبحان الله. في مرة ابتلاني الله عز وجل بكربة، فلما فرجت قلت الحمد لله، فلما استمتعت بكلمة الحمد لله ذقت لذة كلمة الحمد لله في اللحظة دي، الحمد لله طلعت حلوة قوي قوي. فقلت في نفسي ليه الواحد ما يعملش لنفسه ورد من الحمد لله كل يوم، يقول الحمد لله 1000 مرة مثلا. فاكتشفت ان احنا بنقول الحمد لله بعد كل صلاة 33 مرة، تصدق بقى؟ بس ما بنقولهاش زي دي، بنقول حملة الحملة الحملة الحملة الحملة الحملة حملتين، ما بنقولش الحمد لله. وتستشعر مع كل حمدلة نعمة من نعم الله عليك، يبقى بتقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة العقل. ما تقولش كده، لكن يرد على خاطرك وانت بتقول الحمد لله، الحمد لله. ويخطر على بالك بقى نعمة الستر ونعمة الصحة ونعمة الأب والأم ونعمة الزوجة والأولاد ونعمة الشقة والبيت ونعمة الكفاية، وانك انت ما عليكش حاجة لحد ولا حد بيزلك، ولا ونعمة العافية ونعمة ونعمة. تذكر مع كل كلمة الحمد لله نعمة من النعم، فتقول الحمد لله. ده ليها أجر الحاج. أيضا مما تدرك به أجر الحاج اعتكاف يومي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له بهما أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أيضا الحرص على صلاة الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. أيها الإخوة، هناك أعمال كثيرة تقوم مقام الحج والعمرة، العامل المشترك بينها صدق النية. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.